في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. أحبك أصنافا من الحب لم أجد لها مثلا في سائر الناس يوصفوا، فمنهن حب للحبيب ورحمة بمعرفتي منه بما يتكلف، ومنهن ألا يعرض الدهر ذكرها على القلب إلا كادت النفس تتلف، وحب بدا بالجسم واللون ظاهر، وحب لدى نفسي من الروح ألطف، وحب هو الداء العياء بعينه له ذكر تعدو علي فأدنف، فلا أنا منه مستريح فميت، ولا هو على ما قد حييت مخفف. فيا حبها ما زلت حتى قتلتني، ولا أنت إن طال البلى لي منصف. لعمرك لولا البين لانقطع الهوى، ولولا الهوى ما حن للبين آلف. قد قلت للقلب لا لبناك فاعترفي، واقضي اللبانة ما قضيت وانصرفي. قد كنت أحلف جهدا لا أفارقها، أف لكثرة ذاك القيل والحلف، حتى تكنفني الواشون فافتلتت لا تأمنا أبدا من غش مكتنفي. الحمد لله قد أمست مجاورة أهل العقيق، وأمسينا على سرفي. حي يمانون والبطحاء منزلنا، هذا لعمرك شمل غير مؤتلفي. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.